خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. إنني معجب كثيرا بهذا الشاب المدعو أمجد، والذي التحق مؤخرا بالعمل بمكتبنا. فما سبب إعجابك به؟ السبب هو ما لاحظته من عفة النفس التي يتحلى بها، وذلك خلافا لبعض زملائه الذين يعملون هنا منذ سنوات، وقد ظهرت لي عفة نفسه في عدة مواقف. هذا شيء طيب من غير شك، فعفة النفس صفة ترفع من قدر المتحلي بها في أعين الناس وتكسبه عزة واحتراما. أجل، ولهذا قالت العرب: العفة جيش لا يهزم. عن لفظ العفة ومشتقاته يقال: عفى الرجل يعف عفة وعفاة، أي كف عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل، فهو عف وعفيف، والجمع أعفة وأعفاء. وهي عفة وعفيفة، والجمع عفائف، وأعفه الله جعله عفيفا. أما تعفف فتعني تكلف العفة. وقد قال الشافعي متحدثا عن عفة نفسه: غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه. وقال أيضا: ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب خنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أما حسان بن ثابت الأنصاري فإنه قال عن نفسه أيضا: وإن أكو ذا مال كثير أجد به، وإن يهتصر عودي على الجهد أحمدي، فلا المال ينسيني حيائي وعفتي، ولا واقعات الدهر يفللن مبردي. وعما يتمتع به الشريف الرضي من عفة في القول وفي الفعل قال: يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. وعن عفة الشريف الرضي حكى أبو حامد بن محمد الفقيه الشافعي قال: كنت يوما عند فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير بهاء الدولة، فدخل عليه الشريف الرضي أبو الحسن، فعظمه فخر الملك وأجله ورفع من منزلته، وترك ما كان بيده من الرسائل، وأقبل عليه يحادثه إلى أن انصرف. ثم دخل بعد ذلك الفقيه المتكلم صاحب الفنون المرتضي أبو القاسم. فماذا فعل معه الوزير؟ لم يعظمه ذلك التعظيم الذي عظمه الشريف الرضي، ولا أكرمه ذلك الإكرام، بل وتشاغل عنه برسائل يقرأها وتوقيعات يوقع بها. فجلس قليلا وسأل الوزير أمرا فقضاه له ثم انصرف. هذا شيء غريب طبعا. أجل، ولهذا تقدمت إلى الوزير فكلمته في هذا الأمر. فماذا قلت له؟ قلت: أصلح الله الوزير، هذا المرتضي هو الفقيه المتكلم صاحب الفنون، وهو الأمثل والأفضل، وإنما الشريف الرضي أبو الحسن شاعر فقط. أصبت، ولكن بما أجابك الوزير؟ لقد قال: إذا انصرف الناس وخلى المجلس أجبتك عن هذه المسألة. حسنا جدا. فلما لم يبق إلا غلمان الوزير وحجابه دعا بالطعام، فلما أكلنا وغسل الوزير يده وانصرف عنه أكثر غلمانه ولم يبق عنده غيري، قال لخادم له: هات الكتابين اللذين دفعتهما إليك منذ أيام وأمرتك أن تحفظهما في المكان الذي حددته لك. فأحضر الخادم الكتابين، فقال الوزير لي: هذا كتاب الرضي الشعر، إنه اتصل بي وأخبرني أنه قد ولد له ولد، فأنفذت إليه 1000 دينار وقلت: هذه للقابلة. فقد جرت العادة أن يحمل الأصدقاء إلى أخلائهم وذوي مودتهم مثل هذا في مثل هذه الحال، فإذا به يردها وقد كتب إلي هذا الكتاب، فاقرأ. فترى ماذا كان في ذلك الكتاب؟ كان فيه اعتذار عن رده 1000 دينار، وقال: إننا أهل بيت لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبة، وإنما عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائنا، وهن لسن ممن يأخذن أجرة ولا يقبلن صلة. وبعد قراءتي لهذا الكتاب قال الوزير: فهذا هو الشريف الرضي. أما الفقيه المتكلم صاحب الفنون المرتضي، فإننا كنا قد وزعنا وقسطنا على الأملاك تقسيطا نصرفه في حفل فوهة النهر المعروف بنهر عيسى، فأصاب هذا التوزيع ملكا للمرتضي قدره 20 درهما فقط. فإذا به يكتب إلي منذ أيام في هذا المعنى هذا الكتاب، فقرأ. فماذا كان في هذا الكتاب؟ إنه يضم أكثر من 100 سطر، ويتضمن من الخضوع والخشوع والاستمالة والطلب والسؤال في إسقاط هذه الدراهم 20 عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه. وبعد قراءتي لهذا الكتاب قال الوزير: فأيهما إذن يا أبا حامد تراه أولى بالتعظيم والتبجيل، هذا العالم المتكلم الفقيه ونفسه هذه النفس، أم ذلك الذي لم يشهر إلا بالشعر خاصة ونفسه تلك النفس العفيفة الأبية؟ لقد أصاب الوزير فيما فعل وفيما قال. أجل، ولهذا فإنني قلت له: وفق الله الوزير فما زال موفقا، وما وضع الأمر إلا موضعه، ولا أحله إلا في محله. عن العفة والطهارة يقال: فلان بريء الساحة، نقي العرض، نقي الجيب، صحيح العرض، وصحيح الأجين. ويقال إنه يخاف أن يلطخه هذا الفعل ويدنسه، ويقال للنساء: هن النقيات الجيوب والمبرآت من العيوب والطاهرات الذيول. ويقال أيضا: مع هذا الرجل قناعة وعفة ورضا وعزة نفس وعزوف نفس، كما يقال: هو نزيه النفس، عفيف اليد، بعيد الطعمة وعفيف الطعمة، والطعمة هي وجه المكسب. ويقال: فلان عيوف إذا كان يعاف الدنس، كما يقال: عاف الشيء عيافة وعيوفا إذا تجنب الشيء وكرهه. ومن صور العفة عدم قبول الرشوة أو الهدية على الحكم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فذلك السحت. فقيل: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم. قال: الأخذ على الحكم كفر. وهذا هو صاحبنا جحا، وقد خرج يوما مع بعض أصدقائه للنزهة عند النصر، وبعد أن تناولوا طعاما كانوا قد أحضروه معهم، قال جحا: من الآن يا أصدقائي نغسل أيدينا في النصر. أجل يا جحا، بلا إذن. وبينما هم يغسلون أيديهم صاح جحا: انظروا انظروا ايها الاصدقاء، انظروا ان رجلا زلقت رجله ووقع في الماء. هيا بنا هيا بنا نعبو لانتشاله من الماء حتى لا يغرق. ولما وصلوا الى المكان الذي وقع فيه الرجل قال جحا وهو ينظر الى الرجل: ايش هذا الرجل؟ ممن يعملون في ديوان الوالي؟ بلى، انه هو فلنسرع بإنقاذ. هيا هيا. وتسابق الأصدقاء لانتشال الرجل وقد مدوا أيديهم نحوه قائلين له: هات يدك. نعم، هات يدك بالسمعة. ولكن الرجل لم يمد يده. هنا صاح جحا في أصحابه: اتكونوا، لأنكم لا تعرفون طريقة تخليصه وإخراجه من الماء. كيف يا جحا؟ كيف؟ إنكم تقولون له: هات يدك، بينما هو لم يتعود على كلمة هات، بل تعود على كلمة خذ. ولهذا دعوني أنا وانظروا كيف أخلصه. وتقدم جحا نحو الرجل وقال له: يا رجل، خذ خذ خذ يدي. وهنا قال الرجل الذي تعود على أخذ الرشوة ممن يقصده لإنجاز عمل ما: أشكرك أشكرك يا أخي. ثم أمسك بيد جحا فخرج من الماء. قال الأصفهاني عن العفة: العفة هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها، والعفة والعفاف بمعنى واحد. وتطلق العفة أيضا على الابتعاد عما لا يحل ولا يجمل، ولذلك قيل: عفى الرجل عن الحرام. والعفيفة هي المرأة الخيرة والتي تصون عرضها وشرفها. فما هو التعفف إذن؟ هو الاقتصار على أخذ الشيء القليل، وهو أيضا طلب العفاف. والمتعفف هو الذي يحاول الاتصاف بالعفة عن طريق الممارسة وقوة الإرادة. وكذلك يقال للشخص التارك للسؤال إنه متعفف، والاستعفاف كالتعفف. من بين ما ذكر في تراثنا الأدبي عن العفة والتعفف قول عمرو بن الأهتم: إنا بنو منقر قوم ذو حسب، فينا صرات بني سعد وناديها، جرثومة أنف يعتف مقترها عن الخبيث ويعطي الخير مثريها. ويقصد الشاعر بقوله جرثومة أنف يعتف مقترها أن قبيلته قبيلة أصيلة يأنف أبناؤها من العمل القبيح، وفقيرها يعف عما لا يليق به. ويقول بشار بن برد: وإني لعف عن فكاهة جارتي، وإني لمشنوء إلي اغتيابها، إذا غاب عنها أبعدها لم أكن له زؤورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي حوف ثيابها. ومعنى مشنوء إلي اغتيابها أن اغتياب جارتي أمر مكروه عندي، فإن الفعل شنأ يعني أبغض وتجنب وكره. وقد ورأى في القرآن الكريم قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك وكارهك. يحكى أن أحد الملوك صعد يوما إلى أعلى قصره فلاحت منه التفاتة، فرأى امرأة على سطح دار بالقرب من قصره، وكانت هذه المرأة على درجة عظيمة من الجمال، فالتفت إلى بعض جواريه وقال: لمن هذه المرأة؟ هذه يا مولاي زوجة غلامك فيروز. فنزل الملك وقد شغف قلبه بهذه المرأة، ولهذا فإنه بعد ساعة استدعى الغلام وقال له: يا فيروز، خذ هذا الكتاب وامض به إلى حاكم الولاية الملاصقة لعاصمة ملكي وانتظر حتى تأتي بالجواب. أخذ فيروز الكتاب وذهب به، ولما تأكد الملك من ذهابه قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى داره، فقرع الباب قرعا خفيفا، فقالت امرأة فيروز: من بالباب؟ أنا الملك. ففتحت له فدخل وجلس، فقالت له: أرى مولانا اليوم عندنا، أليس هذا شيئا غريبا يا مولاي؟ جئت زائرا. أدركت الزوجة قصد الملك، فقد لمحت في عينيه الرغبة والغدر مما يتنافى مع الطهارة والعفة، فقالت هامسة لنفسها: أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرا. وسمع الملك ما قالت فقال لها: ويحك، إنني الملك وما أظنك عرفتني جيدا. بل عرفتك يا مولاي، نعم لقد علمت أنك الملك، ولكن الأوائل قالوا: سأترك ماءكم من غير ورد، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، ويرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفيه. هكذا يا امرأة؟ نعم يا مولاي، وما أحسن يا مولاي قول شاعر آخر: قل الذي شفه الغرام بنا وصاحب الغدر غير مصحوبي، والله لا قال قائل أبدا قد أكل الليث فضل سفيهي. أيها الملك، تأتي إلى موضع شرب كلبك لتشرب منه. فشعر الملك بالحياء من كلام هذه الزوجة العفيفة الطاهرة وانصرف. لأن العفة تنتج القناعة في النفس، وعدمها ينتج الطمع، فقد قيل: أعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمر. وهذا القول يضرب للذي يختار الهوان على الكرامة ويختار الطمع على القناعة. وقيل أيضا: عمك خرجك، وأصله أن شابا خرج مع عمه في سفر ولم يحمل ما يجب عليه حمله من زاد، اتكالا على ما في خرج عمه، فلما جاع قال: يا عم أطعمني. فامتنع عمه عن إطعامه وقال له: عمك خرجك. وقيل: كثرة طلب الحوائج إلى الناس من علامات السفهاء. وقال لقمان لابنه ذات يوم: يا بني إذا احتجت إلى السلطان فلا تلح علي، ولا تطلب حاجتك إلا عند الرضا وطيب النفس، ولا تستعن بمن يغشك، ولا تطلب إلى لئيم، فإنه إن ردك كان رده عليك عيبا، وإن قضى حاجتك كان قضاؤه عليك منه. وذات يوم سأل عمر رضي الله عنه كعب الأحبار: ما يفسد الدين وما يصلحه؟ يفسده الطمع ويصلحه الورع. وقيل أيضا: المال مادة الشهوات، والحرمان خير من الامتنان، ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. وقيل: الرغبة مفتاح الغضب، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غمض عن الدنيا عينك وول عنها قلبك، وإياك أن تهلكك مثلما أهلكت من كان قبلك. التفصل يدل على أن المتصف به فقدت نفسه العفة، وكان أشعب ممن اشتهروا بالتطفل. ويحكى عنه أنه علم ذات يوم أن في المدينة عرسا، فصار يفكر في طريقة لا يفوت معها تذوق ما في هذا العرس من ولائم، فانطلق يسأل عن صاحب العرس إن كان له ولد غائب أو شريك في سفر. فقيل له: إن له ولدا في اليمن، هو أخ للعروس. هذا حسن جدا. هنا أسرع إلى بيته فأخذ في الحال ورقة بيضاء فطواها وختمها. الآن علي أن أكتب على ظهر هذه الورقة كلمات تدل على أن هذه الورقة رسالة من شقيق العروس. ترى ماذا يكتب؟ حسن جدا، لقد وجدتها. هذه رسالة من الأخ المخلص إلى العروس الغالية. كفى. على الآن أن أذهب متدللا وأطرق الباب بشدة. وذهب أشعب وطرق الباب، فرد عليه البواب: أنا رسول من عندي شقيق العروس، هيا افتح الباب بسرعة. فتح البواب الباب وأخبر صاحب البيت بما قاله أشعب، فتلقاه صاحب البيت فرحا مسرورا وقال له: قل لي بربك، كيف فارقت ولدي؟ بأحسن حال، ولكن معذرة، فأنا لا أقدر أن أكلمك الآن من شدة ما أنا فيه من جوع نتيجة لما كنت فيه من صبر. لا بأس، سيكون أمامك الطعام فورا. وقدم لأشعب لذيذ الطعام فأقبل عليه بنهم، ولكن صاحب البيت لم يطق انتظارا فقال لأشعب: قل لي من فضلك، أليس معك رسالة من ولدي؟ بلى، ودفع أشعب إلى صاحب البيت بالورقة فأخذها وفحصها فتعجب وقال لأشعب: عجبا، إنني لا أرى في هذه الرسالة كلمة واحدة. إن السبب في هذا أنني كنت على عجلة من أمر السفر، وبسبب هذه العجلة لم يتمكن ولدك العزيز من أن يكتب في الرسالة شيئا. هذا هو كل مظلوم. هنا نظر صاحب البيت إلى أشعب شذرا وقال له: قل لي يا رجل. ماذا ماذا يا سيدي؟ أطفيلي أنت؟ نعم، كنت أتمنى أن أقول لك أصلحك الله، ولكني أقول لك قل لا هنأك الله. جلس جحا مع زوجته فتمنى أن يهدى له خروف مسلوخ، ثم قال لزوجته آمرا إياها بصوت عال وهو يتخيل أن الخروف قد أهدي إليه: يا زوجتي، هذا خروف مسلوخ كما ترين، أي جاهز تماما لعمل كل ما أشتهيه. هيا اصنعي لنا منه الشواء، ثم سلقي بعضه، واصنعي لنا حساء لذيذا، ثم خذي منه ايضا قطعا فضعيها مع الزبد على النار حتى تنضج. سمع نصاعة يا زوجي العزيز. وكانت لجحا جارة لا تتصف بالعفة ولا تعرف القناعة، وسمعت ما كان يأمر به جحا زوجته من إعداد ألوان مختلفة من الطعام من الخروف المزعوم، فانتظرت حتى جاء وقت الغداء، فخرجت من بيتها وقرعت باب بيت جحا. يا ساتر يا ساتر، ترى من الذي يقرع الباب في هذا الوقت؟ سأذهب لأرى. وفتحت زوجة جحا الباب، فدخلت الجارة وقالت: شممت رائحة قدوركم، فجئت لتطعموني منها، فأنتم من كرام الناس. هنا صاح جحا وهو يقول لزوجته: اسمعي يا زوجتي، أنت طالق، لأنك اخترت هذه الدار التي نقيم فيها والتي يتشمم جيرانها مجرد الأماني التي نتمنى حدوثها. خطوف الأدب من كلام العرب.